إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلزلنا في رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد وقفنا على الأدلة التي يذكرها المؤلف في بيان أنواع العبادة، والعبادة مر معنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته، فهذه العبادة يجب على الناس أن ينيبوا إلى ربهم ويرجعوا إليه ويستقيموا إليه ويتوبوا ويستقيموا على طاعته. والإنابة هي الرجوع إلى الله، وأصلها محبة القلب وخضوع وذله للمحبوب. فمن لا يحب لا يمكن، أو من لا يحب لا يمكن الإنابة إليه. لذلك يقول ابن القيم: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. قال: وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. والإنابة كما ذكرنا بمعنى التوبة، ولكنها أعلى من التوبة، لأن التوبة إقلاع وعزم على أن لا يعود وندم على ما مضى، فإن استمر على ما هو عليه من عباداته فهو تائب. فإذا أقبل على الطاعات بعد توبته كقراءة القرآن والصدقة فهذه إنابة إلى الله، والفطرة دالة على الإنابة، يعني الإنابة هذه أعلى من إيش؟ أعلى من الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه، والمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته العائد إلى الله في كل وقت، والسباق إلى محابه. هذا هو المنيب، والذي يسرع إلى مرضات الله تبارك وتعالى ويعود إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت، ويكون سباق إلى الأشياء التي يحبها الله تبارك وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إنابة أوليائه إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة. قال: وهي تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه، لأن لفظ الإنابة فيه معنى الإسراع والرجوع والتقدم. انتهى كلامه. والإنابة إلى الله تبارك وتعالى هذا دأب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. وقال الله عز وجل عن سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. وأثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام لاتصافه بالإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمر، فقال سبحانه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والبشارة لأهل الإنابة كذلك، قال الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ولا يعتبر بالآيات أو ولا يتعب بالعبر، لا يعتبر بالآيات ولا يتعب بالعبر إلا المنيب إلى ربه. فالمنيب هو الذي يعتبر آيات الله تبارك وتعالى ويتعب بالعبر، كما قال سبحانه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول ابن القيم: العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له. والإنابة إلى الله مانعة من عذاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الجنة أعدت نزلا للقلب الخاشع المنيب، قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأمر الله عز وجل جميع الخلق بالإنابة إليه والرجوع إليه، قال سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة أيها الفضلاء من أسباب سعادة العبد في الدارين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه. ولكون الإنابة منزلة عالية عند الله، فإن الشيطان يسعى لصد العبد عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به. والإنابة عبادة يتفاوت العباد فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، ومنهم المنيب إليه بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة كذلك عبادة، فعلى العبد أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويقول: اللهم أعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسأل الإنسان الله عز وجل الإعانة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الاستعانة طلب العون، وهو أنواع. الأول: الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا به. قال: ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا من الملة. قال: والثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، ولكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا النوع الثاني من الاستعانة. قال والثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل أو على حمل شيء ثقيل، يكون شخص تريد أن تريده أن يساعدك، يا فلان تعال احمل معي هذا، هو مقعد ما يستطيع. فهذا قال الشيخ، قال هذا إيش؟ قال هذا لغو. قال الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك. قال لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. هذا أيضا إذا استعان الإنسان بالأموات أو بالأحياء على أمر لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك. تقول يا سيدي فلان أعني، وما يستطيع أن يعين نفسه، ميت أو يكون غائب، هذا من الشرك ما ذكر الشيخ. قال الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، فالإنسان استعين بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله، وهذه مشروعة. قد جاء يعني في التوسل يعني بالأعمال الصالحة. فالاستعانة هي طلب العون، وهي تجمع الثقة بالله والاعتماد عليه مع كمال الذل له، وهي تتضمن ثلاثة أمور. يقول ابن القيم والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة أمور: كمال الذل له مع الثقة به والاعتماد عليه. ومن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره. انتهى كلامه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به، والعبادة من مقتضيات ألوهيته والاستعانة من مقتضيات ربوبيته. يقول شيخ الإسلام إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم. تاجنا الاستعانة تكون على أمور المستقبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل، فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضا. والاستعانة عبادة عظيمة، ومما يعين عليها قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة، ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث متفق عليه. وقال أيضا إن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. كلمة استرجاع من صائب قلنا لا من يرجعون، أما هذه كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. لكن لو أن الإنسان قالها عند المصيبة قال إن الله من يرجعون ولا يقولها يعني جزعا إنما يقولها صبرا لا بأس بذلك. وأجمع الأدعية طلب العون على الطاعة. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام رحمه الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان إذا لم يعينه الله تبارك وتعالى فمن ذا الذي يعينه؟ الإنسان يستعين الله تبارك وتعالى في جميع أموره حتى يعان ويوفق. وبالاستعانة بالله تستغني عن الاستعانة بالخلق، وكمال غنى العبد في تعلقه بربه. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا، فصار مخذولا. وقد أمر الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله وحده، قال سبحانه، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعانة بالله فقال في الحديث الذي رواه الترمذي: إذا استعنت فاستعن بالله. قال ابن دقيق العيد: بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضره ولا ينفعه، وكذلك الخوف من غير الله. ولا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي على أمر قادر عليه، فإن كانت على بر وخير فهي إحسان، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، والكلام الذي يعني ذكرناه لكم. وأما الاستعانة كما قلنا بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه فهذا شرك. فالاستعانة عبادة عظيمة عليها مدار الدين، وعلى العبد تحقيقها وعدم التفريط فيها. ثم قال المؤلف: قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي طلب العون أي الحماية من مكروه، فالمستعيذ يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى، فهي عبادة أن تستعيذ بالله من الشرور وتلجأ إليه. يقول الشيخ العثيمين: والاستعاذة أنواع، الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر سورة. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة. قال الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، والحديث في صحيح مسلم. الإنسان إذا يعني حس بألم في أي شيء من جسمه يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله 3 مرات، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يدعو بهذا الدعاء. قال: وقوله: أعوذ برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: بل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. هذا النوع الثاني هو الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. قال الثالث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزدوهم رهقا. قال الرابع: الاستعاذة بمن يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. قال: ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهذا هو الشاهد: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، والحديث متفق عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، الحديث رواه مسلم. وفي صحيحه أيضا من حديث جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث الحديث. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان، وإن استعاذ يتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. يعني شخص يأتيك شخص يستعيذ بك من شخص ظالم يريد أن يحتدي عليك، فإن واجب عليك أنك يعني تنصره وتعيده. أما إذا جاء بشيء فعل محظور أو الهرب من واجب أنا لا تعيده. فالاستعاذة كما قلنا هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخاف إلى من يعصمك منه. والاستعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وهي عبادة من العبادات التي أمر الله عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال في فتح المجيد أي عبد الرحمن بن حسن: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. فالاستعاذة من أنواع العبادة، قد ذكر المؤلف الدليل على ذلك الآيات في سورة الفلق وسورة الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين لعقبة بن عامر قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الحديث رواه مسلم. ويجب على المسلم أن يداوم على الاستعاذة بهما في صباحه ومسائه، فهي سبب في تحصينه من الشرور والآفات يومه وليلته. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بهما وقال له: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. رواه أبو داود. المقصود هو سورة الفلق وسورة الناس. قال ابن القيم: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. والرب سبحانه وتعالى متصف بالقوة والعزة، من اعتصم به لم يصله أذى أحد وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود أسبابه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه لكم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الحديث رواه الإمام مسلم. وهذا يقول الإنسان منه على ذكر: تمشي إلى مكان، إلى منزل تريد أن تقيم فيه، فتقول هذا الذكر. فالاستعاذة بالله تبارك وتعالى يعني عبادة من أجل العبادات. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بخالق الإصباح من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاصب والساحر والحاسد، والقادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم، وهو القادر أن يرفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. وكما قلنا لا بأس بالاستعاذة يعني بالمخلوق الحي كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا بالنسبة لدليل الاستعانة بالله الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. قال: ودليل الاستغاثة، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة أيضا عبادة، تستغيث بالله تبارك وتعالى في الشدائد من عدو، أو تطلبه إنزال الغيث المبارك، أو بكشف الضر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهي الإنقاذ من الشدة والهلاك. يقول الشيخ ابن عثيمين وهو أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهي دأب الرسل وأتباعهم. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فدعا الله عز وجل، دعا النبي ربه عز وجل، فقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الثانية الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في الكون. الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم، كما قال في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا له وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة. كذلك هذه من أنواع العبادة الاستغاثة، وهي طلب الغوث، كما قال ابن القيم: الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، إلا من المكروب تستغيث، وأما الدعاء فهو أعم، يكون من المكروب ومن غيره، فهي أخص أنواع الدعاء. فإن الدعاء المكروب يقال له استغاثة، قالوا له استغاثة. قال: والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة. والاستغاثة تتضمن كمال الافتقار إلى الله تبارك وتعالى واعتقاد كفايته، وهي من أفضل الأعمال وأكملها. والمرء في هذه الآية عرضة للكروب والكوارث، فمن استغاث بربه كشف الله عز وجل عنه ملماته، فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الأنبياء والصالحون عند الشدائد، ففرج الله كروبه. عند الشدائد الإنسان لا يلجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى، لا تلجأ لا لولي ولا لنبي ولا لأي شخص، إنما إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فقال الدليل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي تطلبون منه المدد والعون والنصر فاستجاب لكم. هذا يوم بدر كما ذكرنا، قد قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأمده الله عز وجل بالنصر على عدوه، كما هو معروف أن في غزوة بدر نصر الله عز وجل المسلمين وظهر الإسلام، وسمي هذا اليوم يوم الفرقان. فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات، وأن صرفها لغير الله كأن يستغيث بالأموات أو بالأصنام أو بالغائبين أو نحوهم شرك بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله أن يشفع له إلى الله عز وجل. وهذه الاستغاثة يعني لا نفع منها سوى الحسرة والندامة، وصاحبها يجري خلف سراب لن يتحقق له مبتغى، ففي الدنيا خاسر وفي الآخرة ماذا؟ هالك. ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يقول أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، فمن دعا غير الله والتجأ إليه من الأموات أو الأحياء الغائبين لا يتحقق له مطلوبه ولو عكف على استغاثته سنين. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، تدعو الموت لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكما ذكر الاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين كما في قصة موسى، هذه يعني لا بأس بها. لعلنا نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد الخالص، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي أقوالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.